بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، نحن معكم اليوم مع حلقة جديدة من برنامج حكم الدين، ومع فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله، حيث نرحب به ونبدأ معه بسؤالنا الأول. فضيلة الشيخ، سمعنا أنه يوجد ذكر لساني وذكر قلبي، وسؤالي عن الذكر القلبي، وبارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اجعل عملنا خالصا لك يا أرحم الراحمين. الجواب عن هذا السؤال أن الذكر اللساني معناه ذكر الله باللسان، كقول لا إله إلا الله أو سبحان الله أو الحمد لله ونحو ذلك. أما الذكر القلبي فمعناه أن يستشعر في قلبه بالخوف من الله، خوف الإجلال والتعظيم، يستشعر بعظمة الله وقدرة الله وعلم الله، يستشعر بمحبة الله في قلبه. فهذا الذكر فيه ثواب في كل حال، أينما كان الشخص وأي فعل كان يفعل، حتى لو كان يعمل الحرام والعياذ بالله وذكر الله بقلبه فله ثواب بهذا الذكر. زادك الله خيرا فضيلة الشيخ. آمين. إحدى المستمعات تسأل: هل يسمح الدعاء في الصلاة بغير ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. نعم، يجوز الدعاء في الصلاة بدعاء شرعي لو لم يكن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول أذن بعمل شيء يوافق الشريعة لو لم يكن هو فعله أو نص عليه. ففي صحيح البخاري أن رجلا كان يصلي خلف النبي فقال في اعتداله: سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: من قال هذا؟ قال الصحابي: أنا يا رسول الله. ولم يكن سمعه قبل ذلك من النبي، فقال عليه الصلاة والسلام مقرا له: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ وفي الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، معناه من عمل أمرا يخالف القرآن أو الحديث أو الإجماع فهو مردود. ويفهم من هذا الحديث أن من أحدث في الدين أمرا موافقا للدين فهو مقبول ليس مردودا. فلو قال المصلي في الصلاة: اللهم وسع على فلان الرزق، فله ثواب. أي دعاء في الصلاة ليس ممنوعا شرعا إن دعا به الشخص لنفسه أو لغيره فله بذلك ثواب. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. إحدى المستمعات أرسلت تسأل: ما أقل ما يحوزه المؤمن في الجنة؟ نسأل الله تعالى لنا ولكم ولأحبتنا المستمعين الجنة. ورد في الحديث أن أقل أهل الجنة له في الجنة مسافة 2000 سنة، يرى أقصاها كما يرى أدناها. يعطى المؤمن في الجنة قوة في بصره بحيث يرى ما بعد عنه مسيرة 2000 سنة. فالجنة أوسع من جهنم وأوسع من أرضنا هذه بكثير، والملائكة الذين هم مؤمنون كلهم طائعون لله أكثر بكثير عددا من الإنس والجن والنباتات. ومعنى ما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يوجد فوق العرش كتاب مكتوب فيه: إن رحمتي سبقت غضبي، معناه ما يحبه الله أكثر مما يكرهه الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وردنا سؤال من مستمع قال: من هو أبو مدين الرجل الصالح الذي يذكرونه في بلاد الجزائر؟ الله يجعلنا من الصالحين. أبو مدين هذا كان رجلا صالحا في القرن 6 الهجري أيام سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنهما. هذا أبو مدين خرج مرة إلى ناحية البحر فأسره الإفرنج وأدخلوه في السفينة وفيها مسلمون أسارى كثير، ثم هؤلاء أرادوا أن يسيروا السفينة فما استطاعوا، مع أن الريح كانت كما يرام، يعني تلائم السير في العادة. فقال بعضهم: هذا من أجل أبي مدين، فإنه من أهل الأسرار يعني من الأولياء. فقالوا له: نخرجك. قال: لا، لا أخرج وحدي إلا مع كل الأسارى المسلمين، فخرجوا كلهم رضي الله عنه ونفعنا به. آمين. أكرمكم الله. أرجو ذكر شيء من مآثر سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه. سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه ونفعنا به وأمدنا بأمداده، كان رجلا عالما، ثقة، زاهدا، عابدا، مجتهدا، محدثا، مفسرا، وكان بلغ الغاية بين الناس في الزهد والتواضع في زمانه. وكان مرة يوجد رجل من علماء اليهود يسمع عنه أن له أتباعا كثيرين وأنه بلغ الغاية في التواضع، فلما رآه قال في نفسه: الآن أختبر هذا السيد، يعني لأن أحمد الرفاعي منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أختبر هذا السيد، هل هو كما يقال؟ فقال له: يا سيد، أأنت أفضل أم هذا الكلب؟ وأشار إلى كلب هناك. فقال سيدنا أحمد رضي الله عنه: إن سلمت على الصراط فأنا خير منه. فبكى اليهودي وأسلم، وأسلم أهله وجمع كبير من اليهود. قال في نفسه: هذا الشيخ كما ذكر عنه لم تأخذه الأنفة، مع أنني قلت له هذا الكلام. ونسأل الله أن يرزقنا حسن الخلق. زادك الله علما فضيلة الشيخ. آمين. امرأة تسأل: الصبي متى يحرم على المرأة أن تختلي به؟ الصبي إذا كان مراهقا فهذا لا يجوز أن تختلي به المرأة. المعنى المراهق الذي قارب البلوغ، يعني ابن 13 سنة أو 14 سنة مثلا. أما إذا كان الصبي دون المراهقة ولو كان مميزا فلا يحرم على المرأة أن تختلي به. أما المراهق فلا تختلي به ولا تصافحه ولا تكشف شعرها أمامه. أما الذي لم يراهق بعد يجوز أن تختلي به وأن تكشف شعرها أمامه وأن تصافحه بلا شهوة. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. أحد المستمعين يسأل في موضوع العفو عن الظالم، قال: لو ذكرتم لنا دليلا على استحسان العفو عن الظالم وعدم الرد عليه بالمثل. نعم، الله تعالى يقول: والعافين عن الناس، معناه العفو خير من الانتقام. يعني لو شتم شخص وإن كان يجوز له الرد بالمثل، يعني بلا كذب ولا تعدي. ما معنى بلا كذب ولا تعدي؟ يعني لو شخص سب لك أمك أو أباك، ليس لك أن تسب أمه أو أباه وتقول أرد بالمثل، لا. إذا لم يكن فيه تعد، يعني مثلا قال لك أنت ظالم بلا حق، فالشرع يقول لك أن ترد بالمثل فتقول أنت ظالم، لكن الأحسن ترك الرد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإن امرؤ عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه. هذا الحديث الصحيح فيه أن الصحابية أبا جري الذي سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فما سببت بعد ذلك ولا دابة. وذلك لأن الصحابة كانوا سريع الامتثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليسوا مثلنا. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعف عمن ظلمك، وصل من قطعك، وأعط من حرمك. فما أحسن العفو عمن ظلمنا، وهذا من حسن الخلق الذي حض عليه القرآن والحديث حضا بالغا. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس أخلاقا. وهنا ننبه إلى قبح وفساد قول من يقول: إذا ظلم أكون حمارا إذا لم أرد، أو قول بعض الناس لمن ظلم: بتكون أهبل إذا لم تضربه. وهذا معارض للدين وفساده ظاهر، لأن هذا معناه قبيح إذا أحسنت، فمن قال هذا فعليه أن يتشهد. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، ما معنى قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ هذا السؤال مهم جدا، لأن بعض الناس من المحرفين يقولون: الشخص إذا مات وقرأ له القرآن لا ينتفع، إذا تصدق عنه لا ينتفع. يقولون: الله قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هي هذه آية في القرآن، لكن يضعونها في غير موضعها. العلماء يقولون: هذه الآية عمومها مخصوص بأدلة أخرى، كالصدقة عن الميت، والحج عنه، والدعاء له، والصلاة عليه، فهذه لا تدخل تحت عموم الآية، فهذا مما اتفق على استفادة الميت منه، الصدقة عنه والحج عنه والصلاة عليه. فدل ذلك على أن عموم آية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى مخصوص. وأما حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، فهذا ليس معناه لا ينتفع المرء بعمل غيره، بدليل ما قدمنا من الأدلة. كذلك يجوز قراءة القرآن للميت المسلم، وهذا لا يعد مخالفة للشرع، بل هذا موافق للشرع. ثم الذي يقرأ القرآن يدعو بإيصال الثواب للميت في هذه الحال، تكون المسألة موافقة للإمام الشافعي وغيره، لأنه نقل عن الشافعي أنه قال: القراءة لا تصل للميت، وهو لا يعني القراءة على القبر. الشافعي ما عنا ما إذا دعا بعد القراءة على القبر بإيصال الثواب للميت، إنما يعني إذا قرأ ولم يدعو. وقال بعض العلماء: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا في شرع إبراهيم عليه السلام ليس في شرعنا، أما في شرعنا الإنسان ينتفع بما عمله هو وبما عمله غيره، والحمد لله على هذه النعمة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. آمين. في أمر اللحية هناك سؤال: هل تترك اللحية كما هي أم يؤخذ منها شيء؟ الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته من طولها وعرضها، وهذا وإن كان إسناده ضعيفا فإنه يعمل به، لأنه معلوم عند أهل العلم أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال والسير والآداب وغير ذلك. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه يقبضان على لحيتهما ويقصان الزائد، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من فعل بعض الصحابة. أما قول بعض جهلة العوام خير الذقون قبضة تكون، فهو غير صحيح، ثم الذقن شيء واللحية شيء آخر، لكنهم لا يعلمون. زادك الله خيرا فضيلة الشيخ. آمين. بماذا تحب أن تختم حلقتنا هذه؟ نختم بما ورد في الحديث القدسي: يا دنيا من خدمني فاخدميه، ومن خدمك أتعبيه. ومعناه الله تعالى ييسر الرزق لمن اتقى الله واشتغل بطاعته. ومعنى خدمني في هذا الحديث أطاعني، فنسأل الله تعالى أن نكون ممن يشتغل بطاعة الله تعالى، وألا ننشغل بهذه الدنيا عن طاعة الله عز وجل. آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وهكذا أيها المستمعون الكرام، كنا مع حكم الدين وفضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله، وإلى لقاء آخر مبارك بإذن الله. نستودعكم الله، وإلى اللقاء.